أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رجل حج ولم يصم، رجل حج ولم يقدم هدي ولم يصم حتى عاد إلى بلده، فما الحكم؟ عليه أن يصوم العشرة وأمره إلى الله عز وجل، مع العلم أنه لا يجوز إنسان أن يدعي أنه لا يستطيع إذا كان عنده نقود يشتري بها هدايا ويدعي أنه لا يستطيع، فالله يعلم المستطيع من غيره، فليتق الله الإنسان وأن يؤدي ما أوجب الله عليه. هذا سؤال يقول: ما حكم دخول النساء على الرجال والرجال على النساء بحجة خدمة الأقارب مثل الزوج والأخ مثل الزوج؟ على كل حال يجب أن يكون عند الإنسان غيره على محارمه على نسائه، ولا يسمح بدخول المرأة بسهولة على الرجال غير المحارم، لكن كان هناك ضرورة بأن تأتي بشيء تقدمه متسترة من جميع النواحي، يعني غطاء الوجه والخمار وكل شيء مستور منها، وتقدم الشيء وتضعه عندهم وتخرج، فلا حرج في ذلك الشرع ما دام زوجها موجود أو محرمها موجود. أما أن تدخل وحدها فلا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني يجب أن تحذر منه مثل ما أنك تحذر من الموت وتبذل أسباب للحياة، لأن الحمو هو قريب الزوج، فربما تقع المشاكل بسببه، لأن الناس لو رأوا أخاك يدخل بيتك ما يتهم ما يكون يمنعه، يقول: داخل في بيت أخيه، وربما يكون ذلك سبب المشاكل. فلذلك يجب أن الرجل يكون عنده غيرة، ويجب أن يكون عند المرأة خوف من الله وحياء، والحياء من الإيمان. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: ما هو حكم شراء السيارات بالتقسيط؟ إذا كانت السيارة عند صاحبها، إذا كان الثمن معين متفق عليه تماما، والتقسيط متفق عليه أجله ومقداره، واجتمعت فيه شروط البيع المعلومة شرعا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: ما هو أول مسجد بني في المدينة؟ أول مسجد بني في المدينة هذا المسجد المبارك، مسجد قباء. ما كان يعني كان ضاحية من ضواحي المدينة، وإلا هو أول مسجد بناه الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء مهاجرا مرة ونزل في قباء وبنى المسجد، أسسه قبل أن يأتي للمدينة، لكن أول مسجد بني في المدينة فهذا المسجد. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: أريد أن أحج عن أحد أقاربي وهم خارج المملكة، ما هو حكم ذلك ومن أين ألبي؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك فلا بأس أن تحج عن غيرك، والعلماء ذكروا أن من يريد أن يحرم أن يحج عن غيره ينوي الحج، يعني أنه يأتي بالحج أو بالعمرة من البلد الذي فيه صاحب الحج. يعني أنت من مصر، تجي من مصر وأنت ناوي الحج عن فلان، ما هم معناه تلبي من هناك، لا، لكنك في مجيئك وسفرك قاصد أنك تحج عن فلان. أما الإحرام كما قلنا من المواقيت، ما تحرم من مصر مثلا. وأما النية فإنك إذا جيت عند الميقات عند الإحرام تقول: لبيك حجا عن فلان، عن أبي عن أمي، أو لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، هذا عند الإحرام فقط. لكن عند الطواف والسعي ما يلزم أن تقول: نويت أن أطوف سبعة أشواط عن فلان ولا أسعى عن فلان، لا، ولا عن نفسك، كما نسمع عند المطاف إذا وقفوا عند الحجر ضيقوا على الناس وآذوهم، وقد يكون مجموعة كبيرة: نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة كذا كذا، هذا ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: جئت الحج مع بعثة الحجيج. إيش؟ جئت إلى الحج مع بعثة للحجيج ويلزمون أن نرمي قبل الساعة 12 من قبل الزوال، فما الحكم؟ على كل حال المعروف أن الرمي الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما رمى الجمرات بعد العيد، يعني جمرات أيام التشريق، إلا بعد زوال الشمس. هذا هو الثابت الذي ذكر أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما جمرة يوم العيد فإنه يبدأ من الصباح. وأما للضرورة وما سمعنا من الفتوى التي ذكرت في العام الماضي أنهم أباحوا الرمي في كل وقت، فالعلماء الذي أفتوا أعلم منا وأعرف، والله أعلم. أحسن عليك. هذا سؤال يقول: والدي من أهل المدينة ولكنه أثناء الحج أحرم من قرن المنازل، ما حكم حجه؟ إذا كان قد خرج من المدينة وهو يريد الحج ولم يحرم إلا في قرن المنازل فعليه الفدية. أما إذا كان هو من المدينة لكنه جاء مسافر من جهة نجد مثلا ومر، صار يعني أول ميقات مر به قرن نجد، فهذا هو المشروع، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذا سؤال يقول: متى يبدأ الصوم لمن لم يستطع الذبح؟ إذا أحرم بالعمرة، أو بالحج والعمرة إذا كان قارن فإنه يبدأ بالصوم. لو أحرم مثلا يوم السادس يصوم السادس والسابع والثامن، وإن أحرم السابع يصوم السابع والثامن والتاسع، والأفضل أن يحرص على التقدم ليكون يوم عرفة مفطر، فهو الأفضل. هذا سؤال يقول: كنت أذهب مع رفقاء السوء وفعلت ما فعلت، والآن تبت إلى الله عز وجل، كيف أفعل في العظائم وحقوق الناس؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال الرب عز وجل رحمته واسعة ولا تضيق عن أحد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا صدقت بتوبتك تركت الذنوب وأقبلت على الله عازما على أن لا تعود، نادما على ما فعلت، هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله فيما قصرت فيه من حق الله. أما إذا كان الحقوق للخلق فلا بد أن تعطيهم حقوقهم أو تتحلل منهم، فإن حقوق العباد ما تسقط. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن يوم القيامة الجزاء سيكون من الأعمال، من الحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، يعني هذا المفلس عندنا في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، يعني من صلاة وصيام وصدقات وغير ذلك، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، هؤلاء كلهم غرماء، كلهم أهل الديون، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. فعليك أن تتوب إلى الله وتسأل ربك الثبات، وأن تبقى على ذلك إن شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن كان حقوق الخلق فاحرص على التخلص منها بأي طريقة تستطيعها. هذا سؤال يقول: كيف يكون حجاب المرأة وقت الإحرام؟ يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يلبس المحرم وما يتجنبه، قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني أنها ما تلبس النقاب، لكن كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كنا نكشف وجوهنا، تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابا على وجهها، فإذا تعدوا يعني مروا وذهبوا كشفنا. فيكون للمرأة خمار على رأسها يكون فيه زيادة كبيرة عند الحاجة، عند وجود الرجال في المطاف، في المسعى، في الشوارع، في المركب، أي مكان فيه رجال تسبله. ثم من حين ما تخلو في السكن، في دورة المياه، في أي مكان ترفعه. وأما النقاب الملتصق فلا، فإنه يوجب الفدية لو فعلته عامدة متعمدة عالمة. وكذلك القفازين تستر يديها بثيابها، لا تخرج يديها للرجال، ولكن ما تلبس القفازين بل تسترها بثيابها بالشرشف بالعباءة. نعم. هذا سؤال يقول: رجل معه نساء، هل يرمل في الطواف؟ هل يرمل في الطواف أشواط الثلاثة؟ إذا كان مقيد بالنساء لو تركها ضاعوا لا، فإنه يتقيد بها، ولكن يمشي كأنه يرمل، يهز كتفيه، يستشعر السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يترك النساء وحدهن، فربما يضيع بعضهم عن بعض، ولا سيما في هذا الزحام الشديد. هذا سؤال يقول: وكذلك في السعي الهرولة كذلك. نعم. سؤال يقول: ما حكم الرمي قبل الساعة 12 تكون الرمية الأولى، ورمية الثانية بعد الساعة 12 بوقت قصير ليلا؟ يرمي جمرتين في يوم واحد كيف؟ لا، أول رمية، الرمية السبع، يرمي قبل الساعة 12. أول رمية متى؟ يعني واحدة من الجمرات. أي نعم. على كل حال التي لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، والتي رماها قبل 12 قبل الزوال إذا لم يأخذ بالفتوى التي صدرت العام فإن عليها أن يرميها كلها بعد الزوال. فالجمرات التي رماها بعد الزوال معناها رماها في وقتها، ولكن في هذه الحالة لم يرتب. إذا قلنا لا بد أن تعيد الجمرة التي رميتها قبل الزوال، لا بد أن يعيدها ثم يرمي الجمرات الأخرى بعدها، لأن الترتيب في الجمرات واجب، أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا في أيام التشريق، يوم العيد ما فيه إلا الكبرى. هذا سؤال يقول: هل يجوز حلق شعر الرجلين واليدين؟ على كل حال المفروض على الرجل أن يكون موصوفا متصفا بالخشونة والرجولة، وأما حلق الرجلين واليدين يؤدي إلى النعومة، وهذه من صفات النساء، فلا ينبغي الإنسان أن يتشبه بالنساء. فلقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما لم يكن هناك ضرورة ولا شيء يدعو إلى ذلك فلا ينبغي أن يحلق أو ينتف شعر اليدين والرجلين، يعني هذا من التشبه. نعم. هذا سؤال يقول: رجل يقرأ الموالد وما فيها من مخالفات، ولكن يقول: أنا محب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أستغيث بغير الله، هل تجوز الصلاة خلفه؟ على كل حال ما دام أنه يعرف أن المولد ليس بسنة وليس بمشروع فعليه ألا يشارك في ذلك. وأما كونه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فالمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم توجب الطاعة، كمال الطاعة، ومن كمال الطاعة اجتناب البدع، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. أما الاستغاثة معروف أنه لو استغاث بغير الله لكان مشرك، فعليه أن يبقى إن شاء الله على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ودليل المحبة المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالمتابعة هو الدليل المحبة إذا كان صادقا في محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قراءة السيرة فليس له وقت محدد، نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت، ونعرف أفعاله وما حصل منه من غزوات وغير ذلك، حتى نقتدي ونتذكر ما كانوا عليه. وليس هناك ليلة معينة فقط بحجة أن نحب الرسول، نحن نشهد الله على حبه، الذي ما يحبه ليس بمؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. لما قال عمر: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، يعني ما كمل. قال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر. ولكن كما قلنا لابد من المتابعة والصدق النية والإخلاص، والله يعلم الصدق من ذلك من غيره. هذا سؤال يقول: أمي حجت الفريضة وتطلب مني أن تحج مرة أخرى، ونحن بحاجة إلى نفقة الحج في أبواب أخرى. أم حجت الفريضة، نعم، إيه؟ وتطلب منه أن تحج مرة أخرى، نعم، وهم محتاجين إلى نفقة الحج. ما يستطيع؟ لا، وهم محتاجين إلى نفقة الحج هذه. إيه. على كل حال ما إذا كان أنهم محتاجين إلى نفقة الحج ليصرفونها في أمور ضرورية على أنفسهم وعلى أطفالهم فذلك أولى، والله عز وجل ما أوجب الحج إلا على المستطيع، وما دام أنها حجت الفريضة فالحمد لله، إذا يسر الله إن شاء الله لهم الاستطاعة يحججونها، وإلا إن شاء الله نيتها وعزمها تؤجر على ذلك إن شاء الله. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة؟ لا، السنة للمرأة أن تستقبل القبلة وتنوي الصلاة في قلبها كما قلنا، النية محلها القلب، وتصلي بدون أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة من حق الرجال. هذا سؤال يقول: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد النبوي مع الإمام وصلى بمفرده، هل له أجر 1000 صلاة؟ على كل حال له 1000 صلاة عن صلاة المفرد، والله أعلم. يعني مثلا لو صلى في بيته مفرد ثم ولكن صلى في هذا المسجد فلعلها إن شاء الله تضاعف صلاته مفردا، والعلم عند الله عز وجل. ولعله إذا جاء للمسجد النبوي، المسجد النبوي مليان من الناس، يطلب من أحد إخوانه المسلمين يصلي معه حتى يدرك أجر الجماعة، والذي يصلي معه يكون له أجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يريد أن يصلي قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فالحمد لله المسجد مليان، اطلب من واحد من إخوانك المسلمين يصلي معك حتى تنال إن شاء الله أجر الجماعة والألف إن شاء الله. هذا سؤال يقول: وكان متمتعا بعد الطواف والسعي والتقصير وفي يوم التروية بعد لبس الإحرام، هل يطوف ويسعى أم يذهب إلى من منزله إلى منى مباشرة؟ لا يطوف ويسعى إن شاء الله يوم العيد أو ثاني العيد متى ما استطاع. أما إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن وقد كان متمتع فعليه فقط أن يحرم ثم يخرج إلى منى. الطواف والسعي في حقه يكون يوم العيد أو متى استطاع إن شاء الله في أيام التشريق. وهذا سائل يقول: أريد أن حج عن نفسي وبعد الحج أن أعتمر لوالدي. ليس من السنة عمل عمرتين في آن واحد في سفر واحد، وقد ذكرت لكم في الليلة الماضية أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم لما ذهب مع أخته عائشة رضي الله عنها لتأخذ عمرتها لما ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام وأجابها لطلبها جبرا لخاطرها، لم يحرم معها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرم، ولم ينكر عليه لما أنه لم يحرم، وهذا دليل على أنه لا يشرع عمرتين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه مع مشقة وصولهم إلى مكة، ما يصلوا مكة إلى بعد 9 أيام، ومع ذلك ما ذكر لنا أن واحدا منهم أخذ عمرتين في آن واحد، لا له ولا لغيره، فعلينا أن نقتدي. وهذا سؤال يقول: عند تمضمضه بأي يد يتمضمض، باليمين أم بالشمال؟ ولا بد أن يغسل الأعضاء 3 مرات. إذا كان إيش أول السؤال؟ يد في التمضمض، أي بأي يد، اليمنى أم اليسرى؟ إذا أراد أن يتمضمض، نعم، يأخذ الماء باليمنى ويتمضمض ويأخذ، وأيضا يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى. استنثار الأنف يكون باليسرى، يأخذ الماء باليمنى ولكن يستنثر باليسرى. أما التيامن يعني في غسل اليدين والرجلين هذا مستحب، فالأفضل أن يبدأ باليمين سواء في غسل اليدين أو الرجلين. ويقول هل لابد أن يغسل الأعضاء 3 مرات؟ يجب. هل لابد أن يغسل الأعضاء 3 مرات؟ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وذكر أن ذلك مجزئ، لكن بشرط أن تتأكد أن العضو قد انغسل، ما يبقى في بقعة ولم يصيبها الماء، وتوضأ مرتين وبين أن ذلك مجزئ، وتوضأ 3 ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ولم يزد على 3 أبدا، لكنه بين ذلك عليه الصلاة والسلام ليبين لنا الجواز. فالمرة تكفي والمرتين أحسن وثلاث مرات أكمل، لكن بشرط أن تتأكد أن العضو قد انغسل ومر عليه الماء ولم يبقى منه بقعة لم يصبها الماء. هذا سألني يقول إذا صلت المرأة مع زوجها فأين تكون في الصلاة؟ تكون خلفه، المرأة لا تكون بجانب الرجل أبدا، لا زوجها ولا غيره، المرأة تكون خلف الرجل. انتهت الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.